ويا إخوتي إن إخوانكم في شتى البقاع ينادونكم فهي ينفروا للوغى ما لكم رضيتم بهذا الخنا والقعود رضيتم بهذا الخنا والقعود لمن تتركون الأسارى لمن وقد كبلوا في سجون المحان وذاقوا عذاب الأسى والشجان ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود ولم يطلقوا من جحيم القيود هو الحق مهما بغى باطل له النصر يوم النزال الأخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كره المستبد الكفور هو الحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير ولله سهم سيمضي غدا ولو كره المستبد الكفور